صلاة الله ربي ذي الجلال على نور الهدى باهي الجمال صلاة الله ربي ذي الجلال على نور الهدى باهي الجمال والباري جلا والساري صلى سراج العالمين بلا محال هو البدر المنير رفيع جاه شريف أصله عالي وغالي والباري جلا والساري صلى والباري جلا والساري صلى في كل حين حبيبي جل من سواك خلقا ولم يخلق مثيلك في الرجال والباري جلا والساري صلى والباري جلا والساري صلى في كل حين وفوق المرسلين ارفعت قدرا وكملك المهيمن بالكمال فما في الملك مثلك من رسول حويت الفخر والرتب العوالي والباري جلا والساري صلى والباري جلا والساري صلى في كل ربي ذي الجلال على نور الهدى باهي الجمال صلاة الله ربي ذي الجلال على نور الهدى باهي الجمال والباري